حلو الشمايل ابن الأصايل زين المحافل هالعريس الحلو وبنت الأكارم والخد باسم والقلب هايم وعيونه تكحلو. حلو الشمايل ابن الأصايل زين المحافل هالعريس الحلو وبنت الأكارم والخد باسم والقلب هايم وعيونه تكحلو. فرحة كبيرة هي جايبها الغنية تقدمها هدية للكل بهالليل وأنا رح رش ورودي بهالليل الموعودة والبسمة عخدودي زلغوطة بكل ميل. فرحة كبيرة صاحب شهامة تسلم هالقامة وبين الأسامي اسمه كبير كبير وهي سعيدة طرة فريدة عملت القصيدة تفرح كتير. صاحب شهامة تسلم هالقامة بين الأسامي اسمه كبير كبير وهي سعيدة طرة فريدة عملت القصيدة تفرح كتير. من أحلى الليالي وقفوا الكل قبالي عم غني موالي وفرح قلب الكل وأنا قدمت غناني وأشعاري وألحاني تهني عرساني ورش زهور وفل. تسلم هالقامي صاحب شهامي تسلم هالقامي. طيور الشوادي ورود البوادي زادوا السعادة هالليلة بالقلوب فرحوا العرايس لبسوا المحابس حلوا المجالس هالحفل الطروب. طيور الشوادي ورود البوادي زادوا السعادة هالليلة بالقلوب فرحوا العرايس لبسوا المحابس حلوا المجالس هالحفل الطروب. هالحفل بعبيره من كبيره لصغيره من الفرحة حيطيروا مبارك يا ناس ضوينا ليالينا وغنينا غنانينا والكل مهنينا عالعين وعالراس. هالحفل عبيره من كبيره لصغيره من الفرحة حيطيروا مبارك يا ناس ضوينا ليالينا وغنينا غنانينا والكل مهنينا عالعين وعالراس. طيور الشوادي ورود البوادي طيور الشوادي برود البوادي. فرحة كبيرة هي جايب هالغنية، تقدمها هدية للكل بهالليل، وأنا رح رش ورودي بهالليل الموعود، والبسمة عخدودي زلغوطة بكل ميل. حلو الشمايل ابن الأصايل، حلو الشمايل ابن الأصايل.